القاهرة تقدم دعاء الكروان. فوق لوح العمر أكتب، أرسم البشرى وأسكب. ذاك عطر عبقري بوحه عذب أبي، من جلال النور يقرب. فوق أيامي أسطر قصة رضوى وأبصر، بهجة كالطير ترقى ترتقي شوقا وتوقى، فوق أرض الله تمطر. سبحان الله، ما أروع أن يجعل الإنسان نفسه رمزا للبشر والأمل والتفاؤل. ما أبدع ألا يرى الإنسان إلا والابتسامة تتلألأ على شفتيه. ما أجمل أن يتذكرنا الناس عنوانا للسعادة والرضا. كلما تذكر الإنسان أن العمر درب واحد يمر فيه لمرة واحدة، كان حريا به أن يكتب على جدران العمر أروع المعاني، وأن يترك فوق ثرى الدرب أروع الآثار. فوق لوح العمر أكتب، أرسم البشرى وأسكب. ذاك عطر عبقري بوحه عذب أبي، من جلال النور يقرب. فوق أيامي أسطر قصة رضوى وأبصر، بهجة كالطير ترقى ترتقي شوقا وتوقى، فوق أرض الله تمطر. فوق أيامي سأعلو أنشد المعنى وأتلو، إنها الأشعار سري في عروق الروح تسري، تجعل الأيام تحلو. لا إله إلا الله. اللهم اجعل البشر والأمل والتفاؤل والسعادة والرضا لنا رمزا ومعلما. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.